الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب غاية الوصول شرح رب الأصول تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير فإباحة وعرفت حدودها. قال رحمه الله: أو خير. الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه، أو خير الخطاب نعم. أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباحة، وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن في الإباحة اقتضاء وليس كذلك، وإن كان عن الإيراد جواب. وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك، وهو لا يقابل به، إذ الكف فعل والترك فعل، هو كف كما سيأتي. وبما ذكر عرفت حدودها، أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف. فحد الإيجاب مثلا: الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا إلى آخره. إيه رجاني الحاد قوله عرفت حدودها. قال: أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباحة. قال: وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن في الإباحة اقتضاء وليس كذلك، وإن كان عن الإيراد جواب. وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك، وهو لا يقابل به، إذ الكف فعل والترك فعل، هو كف كما سيأتي. وبما ذكر عرفت حدودها. نعم، طبعا كما تذكرون نتكلم في الأحكام التكليفية من أقسام الحكم الشرعي الشامل للتكليف والوضعي. فتكلمنا عن الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، ونتكلم الآن عن الإباحة. فكما أن هناك طلبا في كل من الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، من حيث إن الإيجاب والندب فيهما طلب للفعل، ولكن في الإيجاب طلب جازم وفي الندب طلب غير جازم، ومن حيث إن الطلب في التحريم والكراهة هو طلب للترك في الأول جازم وفي الآخر غير جازم، فإن النوع الخامس وهو التخيير لا طلب فيه. يبقى احنا عندنا الإجاب والندب والتحريم والكراهة، الاثنين الأولانيين فيهم طلب فعل، واحد جازم والتاني مش جازم، والاثنين التانيين فيهم طلب ترك، واحد جازم والتاني غير جازم. التخيير بقى أو الإباحة لا طلب فيها، لا لم يقل لك الشرع افعل أو اترك، بل خيرك، زي الأكل، زي الشرب، زي النوم، زي مطلق الحركة، كل دي الشرع ما قالكش نم أو قم إلا بأمور أخرى مقترنة، لكن مجرد النوم مجرد الحركة ليست مطلوبة في نفسها، إنما هي على التخير. فهذا هو الايه الإباحة. فهيتكلم الشيخ شوية كده عن الإباحة، وفي عباراته شيء من الحاجة، يعني العبارات التي ذكرها تحتاج إلى شيء من التوضيح. فقلت تاني كده يا الشيخ بقى إيه مقطع مقطع كده. قال رحمه الله: أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباحة. بس بعد ما اتكلم على الأنواع الأولى فبيقول لو الخطاب اللي هو الكلام النفسي القديم هذا، لو خير بين الفعل المذكور والكف عنه، احنا قلنا إن الفعل والترك كل منهما يصدق عليهما وصف الفعل. الفعل واضحة، والترك إذا كان مقصودا اللي هو الكف اللي بيعبر عنه بقوله الكف، الترك المقصود من أقسام الأفعال ومن قبيل الأفعال. وضربنا مثال غير مرة بالتفرقة بين الغافل وبين العامد في الترك. فلو قدم إلينا الآن شاي، جه الراجل من بقاش المثال بتاع الخمر، جه الراجل صديقنا اللي جوه ده وجاب لنا شاي، فأنا شفت الشاي قال لي اتفضل، فما مش عاوز ما طلبت ما خدتوش، يبقى ده اللي أنا عملته ده ترك، أنا ما همتش، ما فيش شيء إيجابي صدر مني. ولكن لما كان هذا الترك مقصود كان من قبيل الأفعال، يبقى الترك المقصود من قبيل الأفعال، لذلك يثاب الإنسان عليه ويعاقب عليه. إذا كان تركا للمحرم يثاب، وإذا كان تركا للواجب يأثم والعياذ بالله. طب إحنا قبل ما نقول مثال الشاي ده، ما خطرش على بال ولا واحد فينا إن هو غير مريد للشاي، فهو هنا مش هيوصف بإن هو تارك ترك مقصود، ده غافل. الشاي مش في دائرة شعوره أصلا ولا دائرة إدراكه، ولا من قريب ولا من بعيد. طب يضربوا المثال مثل هذا على الخمر مثلا أو المحرم، أنت الآن كاف عن عامة المحرمات، الله، فالمراوح بقى تشتغل كده. انت عيني النهارده اوعى تاخد برد، خد فهل انت تثاب على كل محرم محرم؟ عايز منديل ولا حد عاوز منديل؟ هل أنت تثاب على كل محرم محرم مما أنت كاف عنه الآن؟ أبدا مش هتثاب إلا على ما تعمدت إيه تركه. فهنا الشيخ بيقول إيه، لما الخطاب يخير بين الفعل الذي هو غير كف، ما احنا قلنا فيه فعل هو كف مقصود اللي هو الترك ده، وفعل أنا هاخد الشاي أو ده فعل، أو الكف عنه ها ده فعل برضه. فبيقول لك لما الخطاب يخير بين الفعل اللي هو الإيجابي ده اللي فيه شيء أنا بعمله اللي هو غير كف مذكور اللي هو غير كف، والكف عنه المقصود فإباحة، يبقى مباح لك أن تفعل هذا أو تفعل ذاك، تترك هذا أو تترك ذاك. بس هو ينفع أسيبهم هما الاثنين هذا أو ذاك؟ ده سهل، هذا سؤال سهل جدا، سؤال عبيط جدا. ايه انا مخالف ماشي، ولا كيف هتسيبهم الاثنين سوا؟ ماشي يا سيدي، لو انت اتخيرت بين حاجتين، حاجتين ايه ينفع تسيبهم مع بعض؟ ليه؟ ده السؤال. ده سؤال قبله جدا يعني، بس انا عاوز جواب، بس يعني مع علمي مش ما يبقاش الجواب ايه المشكله. نعم سيدي، نعم الباب يعني. ايوه قول قول، انا عارف ان انت اللي هتنصفني. من باب التضاد ليه من باب التضاد مش من باب التناقض؟ صح، لانهما امران وجوديان. الله يفتح عليك، انت منفوح ومفتوح عليك جدع. قعدت انا ااكد اقول امرين يعني امرين وجوديين، في مش امر ونقيضه، وده الفرق بين الضد والنقيض، ضدين والنقيضين، ان الضدين التقابل بينهم تقابل بين امر وجودي وامر وجودي، والنقيضين تقابل بين امر وجودي وامر عدمي. وقلنا الضدان امران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، مش مهم، لذلك بقول لك ممكن يسيبهم هما الاثنين. لكن النقيضين امران، واحد منهم وجودي والتاني عدمي، اما انسان او لا انسان، ها؟ لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. جدع، احسنت. فإباحة، من قبيل مثلا قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه، او ده بينفي الجناح، يعني اذا مباح لكم ان تدخلوا او الا تدخلوا او لا تدخلوا. فبيقول الشيخ بقى ايه رضي الله عنه، وتعبيري بخير لما قال خيره الخطاب يعني، وتعبيري بخيره سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير، يعني الأصل كان له تعبير ما عبر به عن هذه المسألة، صياغة معينة، هذه الصياغة وردت عليها بعض الإشكالات. تعبيري أنا شيخ الإسلام زكريا عدلت عن التعبير بتاع جمع الجوامع لنقطة ما، وهو سلامة هذا التعبير عن تلك الإرادات. إيه طب التعبير وإيه الإرادات؟ اكتب عبارة الأصل، نقطتين فوق بعض، فإن اقتضى الخطاب الفعل، هي العبارة تبقى تعمل سطرين، فاللي بيكتب يبقى واخد باله يكتبها تحت أحسن كده. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو التركة، التركة يعني اقتضى الخطاب الفعل أو التركة، أو بنهي مخصوص فكراها. حنقرأ العبارتين، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير، حنقولها تاني بس لما تنتهوا من الكتاب. كيف أنت؟ الحمد لله. هو أحمد من بروناي ما بيجيش لي يا محمد، بتصل بيطمئن عليه. طيب أشوفه عندك، مش هو من رعاياكم؟ مش انت شيخ الرواق يعني لازم يكون عندك كل الداتا. وبعدين الجاوة دي كلي صادق على ايه؟ على كثيرين. صادق على الماليزي والاندونيسي والتايلاندي والبروناوي. فدول من رعاياكم يا مولانا. معلش ساعدوا يا شيخ النظام, ساعدوا معلش. انا اسميك نظام اختصارا يعني, ماشي؟ خير, خير نظام, نعم, لكن يعني اختصارا ما هو النظام فيه خير, واخد بالك؟ فده مقتضي للخيرية, كل حاجة فيها منطق يا شباب. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طيب لا انا اقصد النظام السيستم مش الرجيم يا مولانا. طيب نظام, النظام ده المبتدع المعتزلي ده. احنا ممكن نقول ناظم على اسم الشيخ ناظم القبرصي النقشبندي رحمه الله. حقاني نعم, لكن نظام حلو, خير النظام. عبارة الأصل إيه؟ فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب, أو غير جازم فند, أو الترك جازما فتحريم. دي عبارة جمع الجوامع, ها؟ أو بنهي مخصوص فكره, وبغير مخصوص أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير. ماشي, في حد فاته حاجة؟ نقراها تالت. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب, أو غير جازم فند, أو الترك جازما فتحريم, أو بنهي مخصوص فكراه, أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير. إيه بقى المشكلة في العبارة؟ بصوا تأملوا كده فيها قبل ما ننتقل لكلام سيدنا الشيخ رضي الله عنه. المشكلة في العبارة يا جماعة الخير إن أولها بيقول إيه؟ فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب, أو اقتضى الترك جازما فتحريم, أو اقتضى التخيير والاقتضاء طلب والتخيير, والاقتضاء طلب والتخيير لا طلب فيه. تاني, سيدنا الشيخ ابن السبكي رحمه الله عبارته بتقول إن الخطاب لما يقتضي الفعل هيجيب لنا الإيجاب والندب, أو الترك لما يقتضي الترك, ما هو أو معطوفة على لا الفعل, اقتضى الفعل أو الترك, أو اقتضى الترك, والترك هيجيب لنا التحريم والكراهة. خلصنا كده. او التخيير, التخيير دي معطوفه على ايه؟ فان اقتضى الخطاب الفعل او الترك او التخيير. عايزين نقطه المروحه دي عشان كده هتذكر. خلاص يا مصطفى, يعني مفيش اي واجب النهارده هنا كده؟ مش عارف ولا صباح الخير يا ابني, مش حد هنا. شوف يا سيدي حد. لا خلاص اقعد بقى, شوف حد, شوف حد هنا. مش عايزين نضيع وقت عشان الناس تمشيها بدري النهارده. ها؟ ما هو العقل الباطن يا مولانا بيحركك, اللسان مغرفة القلب, وتظهر على فلتات اللسان خبايا النفس, خبايا النفوس. نعم يا سيدي, ما كان فيك ظهر على فيك. أي والله هذا هو, ما كان فيك ظهر على فيك يا مولانا. ف احفظ يا مصطفى. ماشي. انت مين من العيال دي اصحابك؟ الاثنين دول. طب دول حفيظه شطار، شجعوه. ماشي. فبيقول لك ان ده التعبير ده فيه اشكال كده. ده متاكد انك قفلتها؟ لا إيه؟ لا انت قفل. انا عايز بس عشان عندي حساسيه شويه من الهواء المباشر، يعني خليها نمره واحد. يا تريحنا منها. نرجع بقى لعباره الشارح. فبيقول وتعبيري بخيره سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير. لان هو هنا عباره الشيخ بقى في المتن بيقول ايه؟ فان اقتضى فعلا غير كف جازما فايجاب، او غير جازم فند، او اقتضى كفا جازما او خيرا. معطوف على ما قالش بقى اقتضى، اقتضى او خيرا، فما عادش اقتضى التخيير. نعم. في الاول قال اقتضى الفعل، اقتضى الترك، اقتضى التخيير. هنا قال اقتضى الفعل، اقتضى الترك، ها، او اقتضى الفعل، اقتضى الكف، او خير. فما بقاش ما بقتش متعلقه باقتضى. ماشي الحال؟ ماشي الحته دي كده؟ نعم. محمد تمام؟ ايوه مولانا. الاقتضاء معناه التكليف. اشكرك. يعني الاقتضاء فيه معنى تكليف. الاقتضاء فيه معنى التكليف، ما هو طلب. سواء كان تكليف فيه جزم او تكليف ليس فيه جزم. الاباحه ليس فيه تكليف. ليس فيه تكليف. فكيف إذن أدرجت في أقسام الحكم التكليفي؟ هنجيلها دلوقتي. قيل هذا، قيل تغليبا، وعندي أجوبة أحسن من هذا. يلا فرق على أصحابك. لا يا سيدي، مش خلاف في معنى التكليف، هل هو إلزام أو طلب؟ كده يخرج، يعني يخرج المندوب. لو هو الزام يبقى داخل فيه ال انا اقول الاقتضاء هو الطلب. الشيخ بيقول الاقتضاء ده فيه تكليف. نعم فيه تكليف. انت بتقول ايه بقى؟ انا بقول ان التكليف نفسه هل على الخلاف في تعريفه، هل هو طلب او الزام؟ الزام ما فيه كلفه او طلب ما فيه كلفه؟ فلو كان الزام يبقى هيدخل فيه نوعين، اللي هو الواجب والحرام. نعم. ولو كان مرت بيها المساله دي اصلا، مش عارف انا درستها في الخريده بقى في الجوهره. ولو كان طلب يدخل فيه المكروه والمستحب. نعم. يبقى في كل الاحوال الاباحه خارجه عن الاقتضاء. ده الظاهر. يبقى ازاي اتحطت في الاقسام الحكم التكليفي؟ الشيخ قال لك تغليبا، يعني عايز يقول لي مجاز. ما هو تغليبا يعني مجاز، يعني هي مش من متناولات التكليف. انا اقول لك ما قيل من اجوبه واوجهها. ها، اربعه سته قبل مولانا اخذنا اربعه. معلش، ما هو يعني ده التطور الطبيعي بقى. ايه الشيء الجميل ده مرونج لسيده ولا ايه؟ تمر. كل يا شيخ صابر، كل انت راجل نبيه ولازم تاكل. كل يا شيخ مصر من جوهر السعيد يوسع. كل يا مولانا ما تردش. ماشي، انا مش قادر اكل عشان هعمل رجيم خلاص. فايه شوكولاته؟ يلا يا مولانا اقرا يا رب. انا نمت ولا اكل؟ طيب ماشي، استنى بيدين كده. عبارة ناس لحظة حضر الهرس بطل الدرس. قاعدة أصولية دي يا ده الهرس يا سيدة. أيوة أيوة كتبت القاعدة دي يا محمد. شيخ صابر عاوز يقرأ يعني فبقول له استنى طيب لأن القاعدة بتقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. وهي أصلها الشرعي هذه القاعدة. أنا شيلي إذا حضر الهرس. نعم وجه الدلالة إيه؟ الانشغال فيكم. أحسن كانت النهارده متألق. عيني عليك برد. عيني عليك برد. بلد مصري يا مولانا. شغل القلب في كل الناس. يلا مولانا. قال رحمه الله: وإن كان عن الإيراد جواب. ما تشكر سيدي الدكتور؟ تذكر الجواب يعني الجواب؟ أقول لك إن شاء الله. استمع. كم؟ قال وزدت. هذه واحد يا واحد. بيقول وتعبيري بخيرة سالم مما يرد على تعبيره أي الأصل بالتخير وذكرنا التعبير بتاع الأصل. من أنه يقتضي أن في الإباحة اقتضاء. يقتضي يعني يدل. هنا الاقتضاء بمعنى الدلالة. وإلا فإن الاقتضاء بيستعمل بمعنى يلزم الالتزام يعني يدل التزاما. بس هو لا يدل التزاما إن ظهر العبارة هكذا إلا أن يقال إن ممكن تأويل العبارة فيعني إيه ظاهرها مهم. يعني على كل حال يقتضي يعني يدل. من أنه يدل أن في الإباحة اقتضاء طلب يعني وليس كذلك لأن هي تخيير والتخيير منافي للطلب لأن الطلب معناه ترجيح أحد طرفين. الجانبين أو الطرفين والتخيير معناه التعادل وليس كذلك. المنفي إيه؟ إيه هو اللي مسلط عليه ليس كذلك ده؟ أن في الإباحات اقتضاء. نعم. يعني وليس كذلك يعني وليس في الإباحات اقتضاء. وإن كان عن الإيراد جواب. الإيراد اللي اعترض به على كلام سيدنا الشيخ ابن السبكي تسلم مجاب عنه. لكن أنا في الحقيقة لما قرأت الأجوبة قعدت أدور على الأجوبة دي ما اقتنعتش ولا جواب منها. يعني كأنها أجوبة تخلصية. إيه الأجوبة اللي ذكروها دي؟ قال لك والله الاقتضاء بيأتي بمعاني أخرى غير الطلب. فممكن يأتي بمعنى الإعلام وممكن يأتي بمعنى الإعلام والإفادة يعني وممكن يضمن معنى يصلح يقتضي يعني يصلح تضمينا كده. قال لك ايه مثال اقتضى بمعنى الاعلام؟ قوله تعالى وقضينا اليه ايه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا يعني اعلمناه. وياتي ايضا الاقتضاء بمعنى التاديه يعني يقول لك اقتضى الدين يعني تأداه أداه نعم اقتضى لا اقتضى يعني تأدى يعني أخذ ممن أدى نعم طلب يعني طلب دينه. نعم. وقيل في الأجوبة من ضمن الأجوبة برضو أن العطف هذا تغليبا يعني تسمح في التعبير، يعني طالما قال تسمح يبقى سلم بالخطأ الظاهر. ما هو لما يقولك تسمح يعني ليس على ليس ليس ليس ليس يراد به حقيقته، حقيقته ذكر تغليبا يعني تسمحا، يعني هو كأنه مسلم بخطأ العبارة. مولانا الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في شرح جمع الجوامع ريحنا وريح نفسه وقال وهذا سهو من المات، ما هو يعني أبى الله الكمال إلا لنفسه. طيب ما هو دلوقتي في اعتراض وفي أجوبة عليه، ما طالما في أجوبة يعني ترد ذلك الاعتراض، الشأن أنها ترد ذلك الاعتراض، والأجوبة دي مش عن معنى بقدر ما هي يعني أجوبة تخلصية. فما دام في أجوبة على الاعتراضات التي وردت على عبارة المؤلف، لماذا كان العدول عنها أولى؟ لأن السالم عن الاعتراض أولى من ما توجه إليه اعتراض وإن أجيب عليه. والقاعدة في أدب البحث والمناظرة تقول بيان المراد لا يدفع الإيراد. يعني إيه بيان المراد لا يدفع الإيراد؟ بيان المراد لا يدفع الإيراد يعني أنا لما أعبر تعبير ما، التعبير ده مش دقيق أو فيه تجوز أو تسمح ما، ثم ينبري الشيخ صابر في مناقشتي ويعترض على هذا هذه العبارة غير الدقيقة، فقالوا لا والله يا مولانا إنما عنيت بها كذا وكذا. فإنما عنيت بها كذا وكذا ده هيصلح مقصدي، هيصلح مرادي من العبارة، ولكن حيثما خفي مرادي وحيثما اختفى مقصدي حياتي الإيراد. ما هو مش كل واحد، أنا مش معلق في ديل العبارة انظر شرحها في الكتيب، ها؟ ما فيش مانيوال مع العبارة، وإلا ما كنت عملتها كويس من الأول وخلاص وما خليتها سليمة من الاعتراض. لما واحد يقول رأيته حمارا، هي واحد يقول له حمار، يبقى انا قاعد معاك من الصبح بالليل ما عداش علينا ولا حيوان، يقول له لا انما قصدته طالبا بليدا، يقول له بس تمام ما يصحش ان انت بتقوله ده، ده ذكر المجاز من غير قرينه يعني مش محمود معيب، يقول له لا ما انا قصدت بالحمار الطالب البليد بجمع البلاده في كله. طب خلاص طالما انت قصدت كده خلاص، فانا هو انا بين مراده، فلما بين مراده كلامه بقى صحيح، بس ظلت العبارة معيبة لأنها عبارة مجازية خلت عن القرينة من حيث هي عبارة من حيث هي تركيب. فلذلك كان بيان المراد لا يدفع الإيراد، لا يدفع بيان المراد لا يجعل الإيراد مندفعا، هيصحح الكلام بس هتفضل العبارة مشغب عليها. أنا مت، الراجل اللي وضحت له معناها نسي، اتكل على الله، حد تاني أراها، تفضل العبارة مخدوشة. بعد الاعتراض مش من الأول، أيوة بعد الاعتراض، ما أنا بقول أنا كذا كذا، قال لي غلط، قلت له إنما قصدت كذا وكذا، قال لي كلامك صحيح بس بيان المراد لا يدفع الإيراد. فهمتم دي؟ اكتبوها عشان دي قاعدة نفيسة يا سيدي. هل في الشيخ اليوسي ألف فيها رسالة مفردة؟ نعم. هل في اسمها رسالة؟ اسمها رسالة في بيان المراد، هتلاقيها على الإنترنت موجودة، وذكر ست أقسام لما للإيراد ومتى يندفع ومتى لا يندفع وحاجات كده. اكتب اليوسي بيان المراد لا يدفع الإيراد على الجوجل فندي. هل ينفع ان تاتي او بس على الله تقراها بعد ما تنزلها؟ ما ينفعش تيجي او استنى فيها او اجريها كده حسب قواعد اللغه العربيه. وريني شطارتك. ما انا بسال بس يعني وريني. طيب انا اصل لو نفع كانوا لقطوها صدور عفاريت. بس يمكن ربنا هيشهد لنا. وريني يعني يا سيدي كانه في الاصل يعني كانه بيقول ايه؟ فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. طيب كده انتهى الكلام بالنسبة للاقتضاء. يبدأ بقى أو التخيير، هل ينفع أو في اللغة تأتي باستئنافية زي وا كده زي الواو؟ لا هذه لازم أو دي يعني في قسم قبلها، فعشان كده بسأل بس هل مش هتيجي؟ فعش بحسب مع يعني مع معلوماتي مش هتيجي. لا طب في اللي قبل فائد التفريع يا سيدي اللي فين اختضى ايه اللي كان قبلها؟ ما عرفش. ما ممكن يكون اللي قبلها ده ممكن هو اللي يحل الاشكال. هو قال عبارة الاصل، روحت قعدت ادور على عبارة الاصل ونقلتها لكم تحت عشان اقولها لكم. ما افتكرش اللي قبلها كان الكلام على تعلق الخطاب بالمعدوم برضه، يعني المسألة اللي سابقها. نعم أكيد يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا. ماشي. وعايزين يتكلم بقى على تعلقات الخطاب، جزم وغير جزم إلى آخره. فهي يعني خلاص يعني العبارة مخدوشة. نعم. أجيب عنها بأجوبة اللي يقتنع بيها خلاص تبقى العبارة سليمة في قناعاته، لأن في علماء أجابوا بهذه الأجوبة يعني هم مش حمير. فاللي يقتنع بجواب منهم خلاص. أنا بقول لك اقتناع أنا يعني كأستاذ يعني لهذه المادة، بقول لك أنا ولا جواب من دول أنا شايفه وجيه، ومفيش مانع نقول ده سهو من الشيخ ونصلح العبارة زي الشيخ زكريا كده. طب يا سيدي الأجوبة كلها صحيحة سلمنا، هتظل العبارة متوجه عليها إيرادات، فتجنبها أولى، لأن إيراد السالم إيراد يعني إن إحنا نجيب يعني إيراد السالم من الاعتراض أولى مما توجه عليه اعتراض وإن أجيب عنه بمنتهى البساطة. واللي عاوز يصلح كلام الشيخ كويس خير وبركة، تصحيح كلام المشايخ أولى من خدشه أحسن. ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا شيخ نظام؟ ماشي الحال؟ ها يلا. او المراد بالتكليف ما هو يا سيدي؟ الاعتقاد بان الله عز وجل. ده من ضمن الاجوبه اللي قالوها في انت برضو ما تتكلم في لماذا الحق المباح باقسام الحكم التكليفي. قيل لانه يجب اعتقاده. ده حاجه ثانيه برضو احنا لازلنا بنتكلم فيه قضية صياغية محضة. ليه الشيخ زكريا الأنصاري عدل عن تعبير الأصل إلى هذا التعبير؟ لأن تعبير الأصل فيه كلام. طب وإحنا مغلبين نفسنا ليه في هذه التعقيدات اللفظية؟ ما نقفز للمعاني على طول ونترك الألفاظ جانبا، ومن طلب المعاني من الألفاظ هلك زي ما الإمام الغزالي بيقول. ويعني هي العلوم اللي هي الإغراق في الألفاظ دي والتحليلات دي هو اللي عمل عصور الظلام وتراجع العلمي. ما نسيب الكلام ده كله ونكتب أصول الفقه هي زي ما أبو زهرة كتبه ولا زي ما خلاف كتبه أو أي حد كتبه وليس الحقوق 1 2 3 4 ونعمل جداول كده وحاجات حلوة ونحط ورد وفراش على الغلاف وحاجات كده. اعتراض يعني ممكن يقال لك صحيح سيك من الطريقة المسرحية بتاعتي بتاعت الورد والفراش وكده. ما نكتب كلام من غير ما نتعلق بالألفاظ كده، ما يقول كده ما عشان مش المعنى مفهوم وخلاص. وده كلام حق، يعني مش عايز أقول أريد به باطل، لكن كلام حق لكنه مشتمل على باطل. بلاش أريد به باطل، مؤدن إلى باطل. أريد به باطل يمكن صحيح، من طلب المعاني من الألفاظ هلك، ده كلام الإمام الغزالي، بس مش معناه ان احنا نترك الألفاظ بالكلية. هي المعاني دي أمور قائمة بالنفس، هنتفهم ازاي؟ بالتخاطر. لازم في قوالب بتتوجه مني إليك فتتلقاها فتفهم عني، وبعدين يخرج مني قوالب مشتملة على هذه المعاني القائمة في نفسي فتخرج إليك فتفهمها عني. قال لك حقيقة البيع إيه؟ حقيقة العقود كلها إيه؟ حصول الرضا بين الطرفين، مش كده؟ أنت شفت عربيتي عاوز تشتريها، قلت لك بقد كده، طب يا عم خد وهات وخلاص بقت بتاعتك، فانتقلت من ملكي لملكك. انتقلت من ملكي لملكك بعد ما أنا رضيت أملكها لك وأنت رضيت تتملكها مني وتبذل الثمن. طب الرضا ده من أعمال القلوب، لا اطلاع لنا عليه ولا ينضبط، فنزل الإيجاب والقبول منزلة الرضا اللفظيين، منزلة الرضا القلبي، لأنها علامات لفظية ظاهرة منضبطة. لو تخلفت وادعى الطرفان حصول الرضا من غير أي أمارة أو علامة، خلاص أقول له ما أنا آسف مش منظور الكلام ده. فمن طلب المعاني من الألفاظ هلك، يعني من جعل اللفظ خارجا عن كونه وسيلة أو كونه أداة إلى كونه غاية في نفسه. لكن هو طبيعي أن الألفاظ قوالب للمعاني. طيب لما الألفاظ تكون قوالب للمعاني، يعني إذن هي معبرة عما يقول في النفس، فلازم تكون دقيق. يبقى ما ينفعش تعبر عن شيء هو قالب لمعنى معين وتدعي أنك أردت به معنى آخر لا يدل هذا اللفظ على ذلك المعنى لا بالحقيقة ولا بالمجاز، وتقولي ما نتعلقش بالألفاظ. ليه هم على هذا المستوى من التدقيق الشديد في الألفاظ، وما تجد في الحواشي تجد يمكن أكتر من كده كمان، وأجوبة وياخد ويدي لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ينمي ملكة اللغة العربية عندك، هذه الكتب هي التي تنمي ملكة اللغة العربية. واللغة العربية إيه يعني؟ طيب ملكة لغة القرآن هي جزء من أجزاء الهوية، هي وعاء للفكر، اللغة وعاء الفكر. تاني شيء أنه يعلمك الدقة، تكون دقيق في استعمالاتك وفي ألفاظك، تتكلم على مستوى الحرف، ما ترسلش الكلام على عواهنه كده. طيب هو اللي بيعمله ده مش مذموم، لأن العبارة الأولى ليها معنى والعبارة الثانية ليها معنى. وإلا لو إحنا ما اعتنيناش بتحرير الألفاظ، مع الوقت هيسقط التخاطب وهنصير بالمقال إلى النسبية. ما معنى النسبية؟ يعني كل واحد يقول ما يشاء ويدعي أنه أراد به ما يشاء، وهو ما فيش حاجة تضبطني. لذلك جه الإمام القرافي من فحول الأصوليين وقال لنا هذه القاعدة الجليلة النفيسة: الاستعمال والحمل والوضع. القاعدة بتقول إيه؟ الاستعمال من صفة المتكلم، والحمل من صفة السامع في شرح تنقيح الفصول، والوضع قبلهما. الاستعمال ده صفة لمين؟ للمتكلم. رأيت حمارا، رأيت حمارا يكتب مثلا، أو بلاش يكتب استغفر الله، رأيت حمارا يقرأ. لا ده مش توفيق، ده على فكرة. رأيت حمارا يقرأ. هو أنا اللي بستعمل، أهو بستعمل لفظة الحمار أو رأيت حمارا، بلاش بيعمل أي حاجة، بستعمل لفظة الحمار في شيء مراد ليا. جه السامع بقى كان عم ناصر وعم عمرو، عشان احنا ضربنا مثل بالشيخ ده النهارده. فناصر سمعني ففهم من كلامي ان انا شفت حمار، يعني تلك الدابه المعروفه. وعمرو سمعني فهم ان انا لا قصدت شخص غبي او بليد. مين اللي هيحكم بينهم في الفهم؟ ما هو كلامي محتمل، ما فيهوش قرينه، ما قلتش يكتب، يكتب دي شلناها، ولا قلت ينهك. مين يا عم ده؟ عمنا الشيخ قصد اللي ايه الدابه؟ لا ده قصد الغبي. نقول له ايه؟ لا يا حبيبي، الوضع قبل الاستعمال والوضع قبل الحمل. الحمل الضابط هو الوضع، طالما ما فيش قرينه. وايه هو الوضع؟ استعمال اللفظ فيما وضع له اولا. ما هو كده في دور الوضع، استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، ده تعريف، ده تعريف الحقيقه. حقيقه الحقيقه استعمال اللفظ فيما وضع له اولا ده الحقيقه، واستعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا ده المجاز. استعمال اللفظ فيما وضع له الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى. نعم. معلش بتلف ساعه، بتلف مع التخين ولا يهمك. الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى. على سبيل الحقيقة، ها؟ يبقى استعمال اللفظ فيما إيه؟ وضع له أولا. يبقى الوضع بتاع الحمار هو الحيوان الناهق. يبقى ما أقول رأيت حمارا، لو ما فيش قرينة تصرف قولي ده عن ظاهره إلى المعنى المجازي، يبقى لازم غصبا عن السامع يصرفه للحقيقة. ولذلك قالوا التبادر أمارة أو علامة الحقيقة. ليه؟ لأن التبادر معناه أن الذهن التفت على طول كده. دي من يعني من من من يعني ما لهاش علاقه مباشره باللي انا بقوله، بس هي خطرت في ذهني، لكن هي من تجليات القاعده يعني. ماشي الحال؟ يبقى هذا التدقيق له مغزى وله معنى، والالتفات اليه ممدوح، والانصراف عنه والتعلق بس بالفهم العام او بان اي حاجه هتوصل اي حاجه مذموم، وادراك هذه الفروق هو الذي يميز العالم عن المثقف، عن نصف العالم عن الجاهل بالأولى يعني. العلماء وأشباه العلماء من أدوات التفرقة بينهما هذا الكلام. قال رحمه الله: وإن كان عن الإيراد جواب. وزدت غير كف في قوله إيه؟ فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جزم. فإن اقتضى فعلا غير كف، ما هو الأصل ما بيقولش فعلا غير كف، بيقول فإن اقتضى الخطاب الفعل بس. نعم. على طول أو الترك، ما جابش سيد غير كف دي. نعم. قال: وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك. ما هو لو قابل الفعل بالكف الاقتضاء يقتضي المغايرة. نعم. الفعل شيء والكف شيء، فما يصحش مقابلة الفعل بالكف، لأن الكف أحد أقسام الفعل. مش احنا قلنا الفعل منه فعل هو كف وفعل غير كف؟ الإيجابي اللي هو هياخد الكوباية ده غير كف، والسلبي المقصود هو الكف موصوف انه فعل، ومنه قول الاصوليين التروك من قبيل الافعال. ها، فلما انت تقول فان اقتضى فعلا فعلا او كفا، انا بشوف بس العبارة، اقتضى فعلا او كفا، يبقى انت جعلت الفعل في ناحية والكف في ناحية، في حين ان الكف احد اقسام الافعال. فلذلك هو راح حاطط قيد صغير كده علشان تنضبط العبارة، قال فعلا غير كف، يعني فعل ايجابي فيه اقدام، فيه شيء انت بتعمله. ماشي، مش عارف انا يعني، انا شايف ان الكلام واضح، بس انا قارئ على بعض الوجوه امارات، يا اما حرانين يا اما نعسانين يا اما مش فاهمين. العرق نشف، العرق نشف. ها، اول حاجه قول، هو يعني الاوضح ان هو ان نشيل كلمه كف ديت ونتكلم على الترك، لان الترك من قبيل الايه، من قبيل الافعال. فعلشان كده، علشان يفرق، حتى يفرق بين الافعال، بين الافعال والتي يدخل فيها الترك، اتى بكلمه غير كف حتى يخرج منها الترك الذي هو فعل. يعني بعباره اخرى الذي هو فعل. طيب، ما ده اللي احنا قلناه، ولا انت بتعترض على حاجه؟ مش اعتراض، بس حضرتك بتركز على كلمه الكف، عشان العباره اللي قدام الكف، الكف ما هو الترك، ما احنا قلنا. نعم، هي عباره الاصل هي الترك، علشان كده اعترض عنها او اعترض عليها، وذكر كلمه الكف حتى يخرج الترك الذي هو من قبيل الافعال. الترك الذي هو من قبيل الافعال، الترك الذي هو من قبيل الافعال، مش الكف. هو اتى بعباره الكف يا سيدي، اللي هو في يماثل او يشابه الترك، اللي هو الكف ده الذي يشابه الترك، حتى يفرق بين الترك الذي هو فعل وبين الترك الذي هو كف، لما ذكر كلمه كف يعني. طيب، ماشي. يلا، في حد مش فاهم حاجه؟ الامور واضحه، نقف هنا. تحبوا، زهقتم، تعبتم؟ ها، كمل. قال رحمه الله: وزدت غير كف لاسلم من مقابله الفعل بالكف الذي عبر عنه الاصل بالترك، وهو لا يقابل به، اذ الكف فعل والترك فعل هو كف كما سياتي. الكف فعل، والترك فعل. نعم، فعل هو كف. نعم، الكف ليس هو الترك بالمطابقة، لكن يعني تسمحا كده، ممكن لما نحب نشرح الكف نقول الكف معناه الترك، علشان يتضح الكلام. لكن هو هنا بيقول لك ايه، الكف فعل، والترك فعل هو كف كما سياتي. طيب، اما نشوف سياتي ده يقول فيه، هيقول هنا في الترادف بين الفرض والواجب التقريبي. الاثنين من اقسام الفعل. الافعال، بس يبقى ايه الاصل؟ هنا فعل، هنا فعل، كف، هنا كف. اي تمام، التضاد في الكف والكف وليس الوصل. صح، نعم. العباره ايه؟ مفهومه يعني؟ طب الحمد لله. طيب، طيب وبما ذكر عرفت حدودها. طيب هنقف هنا وهنكمل من المرة اللي جاية. وزدت غير كفن. وزدت غير كفن. ايه يا حبيبي؟ من اول وزدت غير كفن. فين وزدت غير كفن؟ اللي هي في اول السطر. ماشي ما يجراش حد. احنا قلناها وبما ذكر عرفت حدودها. طب كمل كمل. أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف. تعريف المذكورات من أقسام خطاب التكليف تستطيع أن أنت تستخرجها من الكلام السابق. ها؟ استمر. قال فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. طبعا كلمة الحد هذه تستعمل عند المناطق بمعنى وعند الأصوليين بمعنى أعم. فعند المنطقي يستعمل الحد فيما كان بالذاتيات، ومنه حد تام وحد ناقص. الذاتيات اللي هي ايه؟ الجنس والفصل. الشاهد، حد منكم يقول الشاهد؟ معرف الألفاظ حيث وجده، إما مركب وإما مفرد فأول مجرد عكس مثلا. ها؟ الشاهد بتاع الحد التام والحد الناقص. تمام. لكن عند الأصوليين بيستعملوا الحد بمعنى مطلق التعريف، بما يشمل الحد والرسم واللفظي كمان. مش احنا بنقول معرف الى ثلاثه قسم، حد ورسمي ولفظي علمي. في تعريف بالحد وتعريف بالرسم وتعريف لفظي. نعم. تعريف اللفظ زي ما تقول مثلا ما معنى البر، تقول البر القمح، ما فيهاش اجناس ولا فصول، اهو بلفظ مرادف، لفظ برديف اشهره. نعم. زي ما بيقول الناظم. فالأصولي بقى ما بيقصدش الاصطلاح المنطقي ده، يطلق الحد على أي نوع من أنواع التعريف. تعرفت بالرسم يسميه حد، عرفت باللفظ يسميه حد. فهو هنا طبعا ماشي على الاصطلاح الأصولي. نعم. قال فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. خطاب يطلب فعل، هذا الفعل من أي نوع من أنواع الأفعال؟ فعل هو كف ولا فعل غير كف؟ لا، فعل غير كف، يعني في فعل في إيجاب. نعم. شيء إيجابي يعني اقتضاء جازما، يعني ملزما. نعم. مثلا. ها. نعم. وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، وهو الخطاب الوارد، وهو أي الحد. نعم. وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا إلى آخره، سببا وشرطا ومنيعا وصحيحا. أيوة. فحد السببي منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء. وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع فسيأتي. وكذا حد الحد بالجامع المانع. هو الوقت خطاب الوضع ده له متعلقات، يعني أشياء يتعلق بها، يتعلق يعني يرتبط. يرتبط بإيه؟ بالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. ماشي. والصحيح والفاسد. فدي المتعلقات. فسيأتي. نعم. وكذا حد الحد، تعريف الحد، يعني هنا حد الحد يعني تعريف الحد. نعم. بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. طيب ده كلام جميل، بس أنا أظن أن أذهانكم كده مش هتستوعب اللي أنا هقوله. فإحنا واقفين هنا وهنقول إيه من أول المرة الجاية. وأما حدود أقسام خطاب الوضع تاني. نعم. ماشي ماشي. لأن الكلام بقى هيبقى كله في المنطق، حدود أقسام خطاب، ومن تمنطق فقد تزندق والحاجات دي، فهنقولها المرة الجاية. بس نقول حاجة أخيرة نختم بها الدرس اليوم، وهي ما النكتة في الإتيان بالتخيير أو الحق الإباحة من جملة الخطاب التكليفي أو الحكم التكليفي، مع أن إحنا قلنا أن التكليف فيه اقتضاء والاقتضاء يعني طلب والإباحة لا طلب فيها. مولانا الشيخ النظام قال لنا جوابين مما ذكر. تغليب تعميم يعني. قال لك تغليبا، لا تغليبا يعني تسمحا يعني إلحاقا كده. والتاني قال لك ألحق بالأقسام الأخرى لأجل أنه يجب أن يعتقد المكلف كون المباح مباحا، مش ده اللي انت قلته؟ طيب ايه تاني من الأجوبة؟ قيل تسمح وتغليب، والتغليب ده من قبيل التسمح زي ما احنا قلنا، ووجوب اعتقاده مباحا زي ما هو فضلته قال. وقيل لا ده مذكور، قول يا علم. نشرحها طيب بس دي. قيل ان ذكر المباح مع بقية الأقسام في ضمن الخطاب التكليفي تتميما للقسمة العقلية. ايه هي القسمة العقلية دي؟ القسمة العقلية ما يتردد الشيء فيها بين الإثبات والنفي. يعني أما يقول الإنسان إما ذكر أو لا ذكر، متردد فيها بين إثبات اللي هو الذكورية، إثبات كونه ذكر، والنفي اللي هو إيه؟ لا ذكر. هذه قسمة عقلية. يعني إيه قسمة عقلية؟ يعني غير قابلة لقسم آخر، ما ينفعش تضيف لها قسم جديد. ويقابلها إيه؟ القسمة الاستقرائية. ها؟ الاستقراء يعني تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية. فلما أجي أقول مثلا في الصورة كده، في الصورة يعني الكليات الخمس، جنس وفصل ونوع وعرض وخاصة، ده في الصورة كده وفي الظاهر استقراء. ممكن حد يضيف قسم سادس في الصورة يعني، ده ما حصلش فيها تردد بين الإثبات والنفي. ما حدش يقول لي لا أصل هي دي معناها أن إما جزء الماهية أو تمام الماهية أو خارج عن الماهية فتبقى قايلة للعقلي. ده كده بحث في المثال، وأنا بسوق المثال لمجرد التنبيه. فبيقول لك ده تتميما للقسمة العقلية، يعني كأنه عاوز يقول الخطاب إما أن يقتضي أو لا يقتضي، يقتضي فعلا أو تركا أو لا يقتضي. فعلشان لا يقتضي، يقتضي فعلا أو تركا، جاب لنا الأربعة الأولانيين. طب لا يقتضي دي عشان نكمل بس الشكل الصوري ويبقى احنا حاجتنا منظمة كده ومرتبة ما فيهاش ثغرات، نجيب ده معاهم كده. ده آخر تتميما للقسمة العقلية دي هيخش تحت بند التسمح. يبقى التسمح جاب لنا التغليب وجاب لنا تتميما للقسمة العقلية، ما هو في النهاية ليس منها برضو، يعني هو مذكور كده يعني ايه زي ايه من جور السعيد يسعد كده. ها؟ الفعل يا سيدي دي قسمة عقلية بالنسبة للأحكام، أحكام التكليف المقسم يعني؟ اه دي قسمة عقلية. القسمة العقلية ليه؟ تردد الطلب، هو تردد الأمر بين القبول والنفي أو بين الفعل. الفعل بين الإثبات والنفي. فإحنا لو أثبتنا هنقول الاقتضاء، والنفي يقتضي أو لا يقتضي، اللي هو الخطاب. خطاب يقتضي، ما هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب يقتضي وخطاب لا يقتضي. إذا هو من القسم العقلي تتميما لها، ما فيهوش اقتضاء برضو في النهاية. نعم أنا عارف ما فيهوش اقتضاء، بس يعني حضرتك قلت إن هو أصلا خدناه معنا كده تسموحا، تسموحا آه. إذن هو ليس من القسم العقلي، لا هو تتميما للقسم العقلي، إذن هو منها. ما هو منها عشان هو اللي هو ما سبق بتاع لا يقتضي. نعم إذن هو منها. أي طيب. تتميما لها يعني عشان تتم في الذكر. لكن في الآخر مين اللي فيه اقتضاء؟ اللي هو الفعل والترك. نعم. طلب الفعل وطلب الترك. طب ده فيه اقتضاء؟ لا. طب جبته ليه؟ تتميما للقسمة العقلية عشان أبقى جبت كل المقتضيات واللا مقتضيات. هي شكلها كده كويس. زي ما زي المثال اللي حضرتك ذكرته بتاع الإنسان، إما ذكر أو أو لا أو لا ذكر، فهو لا لا, لا ذكر ده يشمل يشمل الأنثى والخنثى. جميل. ملوش دعوة بالمثال. نعم. فعل وعدم فعل ده في الاقتضاء. ما التخير ما يجيش تحت الاقتضاء ابدا. ما فيهوش طلب يا سي الشيخ. في عدم عدم فعل اقتضاء عدم فعل. يبقى طلب عدم فعل. شيل اقتضاء وحط طلب. والله حتى طلب عدم فعل هو عكس طلب اقتضاء فعل. اقتضاء فعل اقتضاء ترك. لا هو الفعل بينقسم الى طلب. الفعل ما بينقسمش لطلب. الفعل ينقسم لمطلوب الترك او مطلوب الفعل. كويس. ما بينقسمش لطلب. الطلب دي حاجه تانية. الطلب هو اللي بيتعلق بالفعل. في جواب احنا عمالين نتدرج من الاضعف للاقوى. في جواب تاني قال والله هو ذكر المباح مع بقيه الاقسام لأجل أنه يتردد بين الأقسام بحسب نية المكلف. يعني النوم مباح، لو نمت لأجل أن أتقوى على الطاعة التي هي مندوبة يبقى مستحب. لو توقفت الطاعة التي هي واجبة على النوم فتعين سببا لها، توقفت وتعين، خلي بالك يعني لم يكن هناك غيره، كان النوم واجبا لأنه يكون في هذه الحالة من باب مقدمة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقل مثل هذا في الحرام، نام ليتقوى على المعصية تعين أو لم يتعين، إذا مكروه أو محرم مثلا. يبقى لما كان المباح متردد يعني ممكن يروح يقولك فلان بيتردد على أصدقائه، يعني يروح لصابر يتغدى عنده، يروح لده يشرب معاه الشاي، يروح لده يتسامر معاه، يتردد يعني يلف كده. فلما كان المباح متردد بين الأقسام الأربعة يبقى ألحق بها لتردده. حسب النية. أيوة طبعا حسب النية. جعل الحكم عبارة عن تكليف واضح فقط. فطبعا التخيير أيضا تحت التكليف. لكن هنا الناظم رحمه الله تعالى جعل أصلا التخيير مرة خالص. حاجة واحدة يقول التكليف خالص. فقال الحكم طبعا طالب عن المكلف وضعا أو تخييرا، قضاءا أو تخييرا أو بأعم وضعا. القضاء خلى شيء، التخيير شيء، والوضع شيء. الاثنين داخلين تحت مسمى الخطاب التكليفي. طيب الجواب الأخير خذ الاثنين كم جواب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ده السادس. ده الخامس. السادس. طيب السادس. الخامس. قلنا تسمح. نعم. قلنا تغليب. قلنا وجوب اعتقاده مباحا. قلنا تتميم القسمة العقلية. قلنا تردده بين الأقسام الأربعة. والسادس هو اللي أنا هقوله لسه. يعني بين التسمح والتغليب. يا أولاد الحلال. قلنا التسمح يصدق على التغليب ويصدق على من أقسام القسمة العقلية. إجمال وتفصيل. ماشي يا عم الشيخ نظام. الجواب الأخير ما بين نختم. انتوا النهاردة انا فايق وانتوا مش معايا خالص. تكلم عن نفسك، لا قياس في الاشخاص. متضايق مني ليه النهاردة؟ انا سبع شفرات. ايه؟ سبع سبع قالوا ازالة. قال لك الجواب السادس، وده يعني من اوجه الاجوبة فيما ارى هو واللي قبله. قال لك احنا ذكرنا المباح من ضمن الاقسام، من ضمن الحكم التكليفي، علشان المباح يختص بالمكلف دون غيره. ازاي؟ قال لك لا يوصف فعل من افعال الصبي او المجنون او سائر غير المكلفين بالاباحه، فما يوصفش بالاباحه الا ما كان صادرا من مكلف، فلذلك كان يمكن ان يدرج ضمن اقسام الحكم التكليفي لاجل اختصاصه بالمكلفين. مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم بس أقولها. مفهوم بس أقولها تاني. حاضر. قال لك مين في الخلق دول ممكن يوصف فعله بأنه مباح؟ قال لك اللي يوصف فعله بأنه مباح يعني مخير بين الفعل والترك هو المكلف. المكلف هو اللي يتصور فيه التخيير ده، لأن المجنون والصبي دول مش مخاطبين أصلا. فطالما هذا الخطاب اختص بالمكلفين صار ذلك داعيا وداعما لذكره في جملة الأحكام التكليفية لاختصاص بالمكلفين. الصبي مخير إزاي؟ الصبي غير مكلف. التخيير التخيير يا سيدي الكريم فرع التكليف. الصبي مش متوجه له خطاب اصلا، ولا المجنون متوجه له خطاب اصلا. ولو صلى المجنون لم تصح منه العباده، لم تصح منه العباده المجنون، يبقى هيخير ازاي؟ قال لك انا هصلي وهتوضى بقى وهصلي واقم الصلاه يعني نمره واحد، ما تصحش وما فيش تخيير. والصبي غير المميز نفس الحكايه بتاعت المجنون بالظبط، اخوه راسا براس، ده عبيط وده عبيط، هو غير مميز. اخبار فضيلتك طوعني بس تكسب. والله يا مولانا يعني مسألة القناعات دي بخلق الله، المؤثر الحقيقي هو الله. يمكن انت شايفها اقوى عشان انا معرفش اشرح التانية كويس، جايز. بس كفاية كده بقى، نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كنت عايز اقول حاجه.